قال رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. قلنا إن الخيلاء فعلاء، وهي الترفع عن عجب، بمعنى أن يتخيل الإنسان لنفسه منزلة عالية فيترفع على غيره. وقول المؤلف رحمه الله: في ثوب وغيره، غير الثوب يعني كغير اللباس مثل العمام وما أشبه ذلك، لكن يدخل في غيره الخيلاء في الكلام، والخيلاء في المشي، والخيلاء في الأفعال وما أشبه ذلك. قال: في الصلاة وخارجها، لأن الخيلاء من الكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. استدل المؤلف رحمه الله يقول: في غير الحرب، يعني أن الخيلاء في الحرب جائزة. والدليل على هذا الاستثناء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتبختر في مشيته في الحرب، قال: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، إلا في هذا الموطن. إذن يستثنى من الخيلاء الخيلاء في الحرب. لكن المؤلف رحمه الله يقول: تحرم الخيلاء في ثوب وغيره. فعندنا الأمران: خيلاء على وجه العموم، وخيلاء في الثوب، وكلاهما على كلام المؤلف رحمه الله كلاهما جائز في الحرب. أما جوازها على وجه العموم فظاهر الحديث لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يحبها إلا في هذا الموضع. لكن في الثوب هذا بناء على أن الخيلاء في الثوب بناء على أن إسبال الثوب حرام إذا كان لأجل الخيلاء، وأما إذا كان لغير الخيلاء فهو جائز. إذا انتبهوا أخوان، عندنا الآن الخيلاء إما أن تكون في ثوب أو غيره. في غير الثوب كالهيئة والمشية هذا استثنى المؤلف رحمه الله الحرب، ووجه ذلك من الحديث ظاهر. في الثوب وجه الاستثناء مبني على أن الخيلاء، على أن إطالة الثوب لغير الخيلاء إيش؟ جائز، وسيأتي الكلام فيه. طيب، يقول لقوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. ولذلك قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. الإسبال إما أن يكون على وجه الخيلاء أو لا على وجه الخيلاء، فإن كان على وجه الخيلاء فإنه حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، وقال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا واضح. الثاني: إذا كان لغير الخيلاء، إذا جر ثوبه يعني أسبله لغير الخيلاء، فهذا قد اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فقال بعض العلماء: إنه جائز، إنه جائز، يعني الإسبال لغير الخيلاء جائز. لماذا؟ قالوا: لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء، فمفهومه أن من جره غير خيلاء فلا وعيد عليه. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، على أنه خيلاء، فقالوا: ما أسفل من الكعبين خيلاء فهو في النار. مفهوم؟ إذن الآن عندنا الإسبال إما أن يكون خيلاء أو غير خيلاء، إن كان خيلاء فهو حرام للحديث، وإن كان غير خيلاء فقال بعض العلماء إنه جائز، إنه جائز. لماذا؟ قالوا: لمفهوم الحديث: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، فمفهومه أنه من جره غير خيلاء لا يستحق هذا الوعيد. وكذلك الحديث ذكر المؤلف: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له، فمفهومه أن من جره غير خيلاء فلا يستحق هذه العقوبة. وحملوا الأحاديث الواردة على غير الخيلاء على الخيلاء، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا: المراد خيلاء، يعني ما أسفل من الكعبين من الإزار إذا كان خيلاء فإنه في النار، وأما إذا كان غير خيلاء فإنه جائز، فإنه جائز. واضح؟ طيب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الإسبال حرام مطلقا سواء كان خيلا أم غير خيلا، ولكن إذا كان خيلا فإنه أعظم وأشد. وهذا القول هو الراجح أن الإسبال حرام مطلقا بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة فقال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له، وقال في الثاني في غير الخيلة ما أسفل من الكعبين ففي النار. وهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسبال خيلة وبين الإسبال غير خيلة. ففي الإسبال خيلة قال لم ينظر الله له، وفي غير الخيلة قال ما أسفل من الكعبين ففي النار. فها هنا أمران أو عقوبتان: العقوبة الأولى لمن جر ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه فيحرم النظر والعياذ بالله، والعقوبة الثانية أنه إذا جره غير خيلا فإن عقوبته إيش؟ أن ما نزل ففي النار، أن ما نزل يكون في النار، ولا يصح أن يحمل أحد الحديثين على الآخر، لا يصح بأن نحمل المطلق في قوله ما أسفل من الكعبين في النار على المقيد في قوله من جر ثوبه خيلا، فنقول ما أسفل من الكعبين خيلا فهو في النار، هذا لا يصح لأمرين: الأمر الأول أن العملين مختلفان، أن العملين مختلفان، والعقوبتان أو العقوبتين مختلفتان أيضا، فالعمل الأول خيلا والعمل الثاني غير خيلا، وعقوبة الأول عدم النظر، وعقوبة الثاني أن ما نزل ففي النار. وقد قال العلماء رحمهم الله كما سبق لنا في أصول الفقه إنه إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر، فالسبب مختلف والحكم أيضا مختلف. السبب ما هو في الحديث الأول؟ الخيلة، وفي الحديث الثاني غير الخيلة. والحكم أو العقوبة في الحديث الأول عدم النظر، وفي الثاني أن ما نزل في النار. إذن لا يصح حمل المطلق على المقيد، لأنه قاعدة أصولية إذا اختلف السبب والحكم في الدليلين لم يحمل أحدهما على الآخر، فعقوبة من نزل ثوبه خيلا أن الله لا ينظر إليه، وعقوبة من نزل ثوبه عن الكعبين أن ما نزل ففي النار. ثانيا أنه قد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أنه قال أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا الحديث صريح في التفريق بين المسألتين، واضح ولا لا؟ نقول الحديث حديث أبي سعيد أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر ثوبه خيلا لم ينظر الله له يوم القيامة. وهذا واضح في هذا الحديث، ما لا يمكن أن نحمل المطلق على المقيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحكمين معا، وذكر أيضا لكل حكم عقوبة، كل حكم عقوبة، فلا يمكن أن نقول أنه يحمل المطلق على المقيد. إذن نقول الخلاصة الآن أن الإسبال حرام، حرام سواء كان للخيلاء أم لغير الخيلاء، بل إنه والعياذ بالله كبيرة. قال من غير، يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، للحاجة. طيب بقينا، وهو استدل من يجيز الإسبال لغير الخيلاء بحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. قالوا فدل ذلك على أنه إذا كان الإسبال لغير الخيلاء فهو إيش؟ جائز، فهو جائز. والاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، فيه نظر من وجوه ثلاثة. استدل بحديث أبي بكر على أنه إذا كان لغير الخيلاء فإنه جائز، هذا فيه نظر من وجوه ثلاثة. أولا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبل، بل قال إن أحد شق إزالي يسترخي، فهو في الأصل لم يسبل ولم يطل الإزار، واضح؟ طيب، ثانيا أنه رضي الله عنه كان يتعاهده، ولهذا قال إلا أن أتعاهده، ومعلوم أن المسبل لن يتعاهد. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أبا بكر رضي الله عنه، فهل هذا الذي يجوز لنفسه أن يسبل هل زكاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا أتيت بشهادة تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام أسبل إن شئت فاجعل ثوبك 3 أمتار في الأرض، مفهوم؟ إذن نقول الاستدلال بحديث أبي بكر رضي الله عنه على جواز ذلك هذا لا يصح لهذه الأمور الثلاثة. أولا أن أبا بكر رضي الله عنه لم يسبل حقيقة، لم يسبل في الأصل، يعني يقول يسترخي، ومعلوم أو فرق بين الاسترخاء وبين الإسبال. وثانيا أنه مع هذا رضي الله عنه كان يتعاهد. وثالثا لو قدرنا وسلمنا جدلا أنه أسبل فقد زكاه النبي عليه الصلاة والسلام، فأين لك أيها القائل أو أيها الفاعل من التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أتيت بتزكية فعلى العين والرأس. طيب، وقوله رحمه الله للحاجة يجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، نفهم منه أن الإسبال من إسبال لغير الخيلاء جائز ولكنه مكروه لقوله للحاجة. طيب، ما هي الحاجة؟ الحاجة قالوا كما لو كان في ساقيه عيب، فإنه يجوز أن يسبل سترا لهذا العيب، لكن قالوا إنه يكره، إنه يحرم إذا كان على وجه التدليس. الإسبال إذا كان تدليسا فإنه حرام، لا للإسبال ولكن للتدليس. وش مثل الفقهاء مثلوا شيء عجيب، قالوا كما لو كان قصيرا فصنع قدمين من خشب وسترها بثوب لأجل أن يكون طويلا، وهذا حقيقة يعني يمكن ظهوره، يعني إذا كان الرجل قصيرا وسيظهر مثل أمام الناس أو أمام امرأة يريد نكاحها أنه طويل فيلبس مثل نعال من خشب رفيع كعب عالي جدا حتى يكون طويل، يقول هنا يجوز إيش الإسبال. لكن مثل هذا يظهر ولا لا؟ واضح، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله ويحرم التصوير أي على صورة حيوان واستعماله. قالوا ويحرم التصوير، التصوير تفعيل، وهو جعل الشيء على صورة معينة. قال التصوير جعل الشيء على صورة معينة. وقول المؤلف رحمه الله يحرم التصوير هذا ليس على إطلاقه، بل هو عند الجمهور فيه تفصيل، وذلك أن المصور لا يخلو من 3 حالات. المصور لا يخلو من 3 حالات، إما أن يكون مما لا ينمو، والثاني ما ينمو ولا روح فيه، والثالث ما ينمو وفيه روح. انتبه، المصور 3 أقسام: ما لا ينمو، والثاني ما ينمو وفيه روح، ما ينمو ولا روح فيه، والثالث ما ينمو وفيه روح. إذن إطلاق المؤلف فيه نظر كما سيأتي. طيب، قلنا الآن ما لا ينمو، ما ينمو ولا روح فيه، ما ينمو فيه الروح. أما القسم الأول وهو ما لا ينمو، تصوير ما لا ينمو، فهذا جائز بالاتفاق، كتصوير الجبال والسماء والأرض والأنهار وما أشبه ذلك من الأشياء التي ليست بنامية، الأشياء التي ليست بنامية، هذا جائز. القسم الثاني ما ينمو ولا روح فيه، ما ينمو ولا روح فيه كالأشجار والزروع من أشياء تنمو وتكبر، فهذا جمهور العلماء رحمهم الله على جوازه، جمهور العلماء على جوازه. وذهب مجاهد وبعض التابعين وقلة من العلماء إلى تحريمه، إلى تحريمه. إذن ما ينمو، ما ينمو ولا روح فيه في خلاف، الجمهور على أنه جائز. والقول الثاني وإليه ذهب مجاهد وبعض التابعين وقلة من العلماء إلى تحريمه. طيب ما دليل من قال بالتحريم؟ مجاهد ومن معه ما دليلهم؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، قالوا وهذه الأشياء فيها، هذه الأشياء مما ينمو ولا روح فيه، مما ينمو ولا روح فيه. والحديث دليل على إيش؟ على تحريمه ولا على جوازها؟ على تحريمه. فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، وهذا قاله الله عز وجل أو يقوله الله عز وجل في مقام التحدي لهؤلاء، فدل ذلك على التحريم. طيب وذهب الجمهور إلى الجواز، يعني إلى جواز تصوير ما كان ناميا ولا روح فيه، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح نفس أحيوا، وهذا لا يكون إلا فيما فيه روح، فدل ذلك على أن ما كان ناميا ولا روح فيه أنه لا يدخل في ذلك، أنه لا يدخل في ذلك. واضح؟ طيب وهذا القول ورد أن ما لا روح فيه، أن ما كان ناميا ولا روح فيه أنه جائز، وهذا مذهب الجمهور. طيب بقينا القسم الثالث ما كان ناميا أو ما ينمو وفيه الروح، وفيه الروح، فهذا حرام، كتصوير الآدميين والبهائم ونحوهم، فكل ما فيه روح، كل ما فيه روح فإن تصويره حرام. واضح الآن؟ إذا صار الآن التصوير إطلاق المؤلف رحمه الله يحرم التصوير، إطلاقه على كلام الجمهور فيه نظر، وذلك أن المصور كم أقسامه؟ ثلاثة، ما لا ينمو فهذا جائز اتفاقا، ما ينمو ولا روح فيه فهذا أيضا جائز على الصحيح، ما ينمو وفيه الروح هذا الذي يحرم، هذا الذي يحرم. طيب إذا نقول القسم الثالث ما ينمو وفيه الروح حرام، حرام سواء كان جسما أم ملونا، سواء كان جسما أم ملونا. الجسم بأن يصنعه على سبيل التمثال هذا تصوير، والملون أن يصنعه على ورقة، يعني سواء كان له ظل أو لا ظل له، الذي له ظل هو الشيء المجسم، واضح؟ والذي لا ظل له هو ما كان على ورق، وهذا كله حرام، بل ما له جسم أعظم، لأنه يكون كالتماثيل وكالأصنام. بقينا في ما حدث أخيرا وهو التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي، هذا اختلف العلماء رحمهم الله المعاصرون فيه، اختلفوا فيه، لأن يجب أن نعلم عندنا الآن تصوير واستعمال تصوير، وفرق بين هذا وبين هذا. لاحظوا الآن عندنا تصوير وعندنا إيش؟ استعمال المصور، مو باستعمال تصوير، عندنا تصوير واستعمال المصور، لأن استعمال التصوير هو التصوير، لكن عندنا تصوير، ولهذا المؤلف يقول يحرم التصوير واستعماله، يعني استعمال المصور، وإن كان الضمير في قول استعماله موهم أنه يعود على التصوير وليس كذلك. طيب، التصوير بالآلات الفوتوغرافية اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من قال إنه حرام، إنه حرام لأنه تصوير، تصوير، وعلى هذا فيدخل في أحاديث الوعيد واللعن، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كل مصور في النار، كل مصور في النار، فيكون حراما. والقول الثاني أنه جائز، أن التصوير بالآلة الفوتوغرافية جائز، قالوا لأن الاشتقاق يدل على ذلك، لأن التصوير تفعيل، وهو نقل الشيء على صورة معينة، وهذا الذي صور بهذه الآلة الفوتوغرافية هل ينطبق عليه هذا التعريف أو لا؟ لا، ما ينطبق، لأنه لم ينقل الشيء على صورة معينة، إذ هو نقل الشيء على صورته. وفرق بين من ينقل الشيء على صورة معينة وبين من إيش؟ ينقل الشيء على صورته. ولذلك أضرب لكم مثالا، إنسان كتب ورقة، رجل زيد كتب ورقة، لو نفرض مثلا أنه صك شرعي كتبه على ورقة، فأخذت هذه الورقة وصورتها بالتصوير الآلة، الآن الصورة خطها ينسب إلي أو ينسب إلى الكاتب الأول؟ الكاتب الأول. طيب، ولو أخذتها ونقلتها بخطي هل تنسب إلي أو تنسب إليه؟ تنسب إلي، يعني في الأول، نقل مجرد نقل الصورة، فالثاني هو حقيقة الأول، وأما في المسألة الثانية فهو نقل للشيء على صورة معينة. واضح إبراهيم؟ الآن لو أخذت أنا الكتاب هذا، كتاب حواشي، أخذتها وصورتها، الآن من شاهد الصورة هذه يقال هذه من لمن؟ لك أنت، قال هذا خط فلان، هذا كلام فلان. طيب، ولو أخذتها ونقلتها على كتابي، ها، تنسب إيش؟ تنسب إلي. فالأول نقل للشيء على صورته، والثاني نقل للشيء على صورة معينة. ونحن قلنا في التعريف، تعريف التصوير يفيدك جدا، التصوير تفعيل، وهو جعل الشيء على صورة معينة، ومن نقل الشيء بذاته لم يجعله على صورة معينة، وإنما هو. طيب، وهذا القول أصح، يعني أن التصوير بالآلات الفوتوغرافية لا يدخل في الوعيد، لأن التصوير تفعيل وعمل، وهذا المصور لم يكن منه عمل، لم يكن منه عمل، ولم ينقل الشيء على صورة، على صورة معينة. ولذلك الذين يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافي يقولون هذا الرجل مصور، والذين يجوزونه يقولون ملتقط، يقول التقط الصورة، والأول يقولون صور. شوف فرق بين كلمة صور وبين كلمة التقط، التقط. طيب، إذا قلنا بالجواز، يعني أنه في الأصل جائز ولا يدخل في أحاديث الوعيد، يبقى النظر في الغرض منه، في الغرض منه، وهذا يأتي في كلام المؤلف في قوله واستعماله. نقول التصوير، التصوير إن كان في الأصل من حيث الفعل جائز، لكن نسأل ما الغرض منه؟ إن كان الغرض منه أمرا، إذا كان الغرض أمرا محرما فهو حرام، وإن كان الغرض منه أمرا مباحا فهو مباح. فمثلا التصوير للتعظيم أو الذكرى أو التعليق أو ما أشبه ذلك هذا حرام، وإن كان لحاجة مثل استعمال البطاقات والشخصية وما أشبه ذلك فهذا جائز. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة وأن تصنع، وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. يعني إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة فإنه في هذا الحال لا يحرم. فلو مثلا صورة قطع منها الرأس، أزيل الرأس، فإنه ليس حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصورة الرأس. وقال له جبريل لما رأى النمرقة: مر برأس التمثال فليقطع. ولأن الحياة لا يمكن أن تبقى في جسم بلا رأس. إذن إذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فإنه في هذا الحال جائز. طيب، لو كان الموجود الرقبة وبقية الجسم جائز أو لا؟ نقول جائز. طيب، لو كان الموجود الرأس وأعلى الصدر نقول حرام، لأنه كرجل ينظر من نافذة، مفهوم؟ يعني كانت الصورة موجودة النصف أعلى الرقبة أعلى الصدر والرأس، نقول هذا أيضا حرام، لأن هذا غايته إيش؟ أن يكون كرجل ينظر من نافذة. طيب، هل يكفي وضع خط؟ بعض الناس يضع مثل الصورة يضع على الرقبة خط أبيض ويقول: ها أزلنا الرأس. والحقيقة أن هذا لا يكفي، هذا جعل لهذا الرجل قلادة، كأنه جمله بهذا القلادة، هذا لا يكفي، لابد من إزالة إيش؟ الرأس. طيب، يقول رحمه الله: ويحرم استعماله يعني استعمال المصور. وإن كان كلام الماتر رحمه الله يحرم التصوير واستعماله يعني استعمال التصوير، هي عبارة على هذا الوجه فيها نظر، لكن المراد باستعماله استعمال المصور. استعمال المصور يقول المؤلف حرام، ولكن اعلم أن استعمال المصور يكون على أوجه، تارة يكون للتعظيم، وتارة يكون للذكرى، وتارة يكون للزينة، وتارة يكون لمجرد الحفظ، وتارة يكون لغرض صحيح. مفهوم الآن؟ استعمال المصور كم أقسامه؟ 5. القسم الأول أن يكون للتعظيم، يعني أن يستعمل الصور للتعظيم، مثل الذين يعلقون صور الزعماء وما أشبه ذلك على الجدر، هؤلاء يعلقون تعظيما، هذا حرام، واضح؟ لأنه وسيلة إلى أي شيء؟ إلى الشرك وعبادتهم. طيب، وهذا واضح. القسم الثاني أن يكون للذكرى، مثل الذي يصور أو يعلق الصور ليتذكر، كما لو علق صورة أبيه أو صورة أمه أو صورة ولده أو صورته هو على حال معينة، يعني مثل صورته حينما تخرج من الجامعة وأعطوه الشهادة صور نفسه، صورته حينما تزوج وما أشبه ذلك، يعني يصور نفسه على حال معينة، أو صور اللاعبين، الناس يحتفظون صور اللاعبين، صور الفنانين لأي شيء؟ للتذكر، فهذا أيضا حرام. طيب، تعليق صورة بيجينا الآن، هذا تعليق صورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذه صورة، واضح الآن؟ إذن إذا كانت للتعظيم حرام، إذا كانت للذكرى فهي أيضا حرام، لأنها تمنع دخول الملائكة، ولأنها في هذه الحال إذا كانت على وجه الذكرى لا سيما إذا كان الذي قد علقت صورته هو الأب أو الابن أو قريب الله، أنها في هذا الحال تهيج الأحزان، تهيج الأحزان، بحيث أنه إذا نظر إلى هذه الصورة تذكر أباه، تذكر أمه، أو تذكر ولده وما أشبه ذلك. والشرع جاء بما بتهيج الأحزان ولا بإبعاد كل ما يهيجها؟ نقول بإبعاد كل ما يهيجها. ولذلك لما مات لابن عقيل رحمه الله ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، مات له ابن وكان يحبه حبا شديدا، فلما كان في المقبرة قام رجل فقرأ: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يعني يريد الرأفة بابن عقيل، فقال: يا هذا إن القرآن نزل لتخفيف الأحزان لا لتهيج الأحزان، فنهى. طيب، إذن كل ما يهيج الحزن فإنه منهي عنه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما هيج المصيبة فإنه من النياحة، سواء كان رفع صوت أو شعر أو كلام أو ما أشبه ذلك. إذن إذا كان على وجه الذكرى أو التذكر فإنه أيضا لا يجوز، لأنه سبب لتهيج الأحزان، ولأنه أيضا يمنع من دخول الملائكة. طيب، القسم الثالث أن يتخذها أو يستعمل المصور على وجه الزينة، على وجه الزينة، كما يكون في بعض البسط والسجاجيد التي فيها صور تعلق على وجه الزينة. بعض الآن في بسط وسجاد فيه صورة أسد أو منظر طبيعي فيه صور آدمي، هذا الذي علقه عليه شيء زينة، فهذا أيضا حرام. طيب، القسم الرابع أن يعلقها أو يستعمل التصوير على وجه، مش كنا احنا الرابع، على وجه الحفظ، مجرد الحفظ، كما يفعله بعض الناس في البوم، وسبحان الله ما اختاروا له الاسم بوم يتشائم منه. طيب، البوم، فهذا أيضا تقول لا يجوز اقتناؤها، لأن هذا اقتناء للصورة، اقتناء للصورة. نعم، إذا دعت الحاجة إلى الحفظ، بمعنى إنسان صور صورة لحاجة وخشي أنه يحتاج مرة ثانية فحفظها لهذا الغرض، فهذا جائز. لكن الناس لا يحتفظون بالصور لهذا الغرض، لكن تجد عنده بوم يجعله، وهذا قد الذي يجعل الصور للحفظ قد يتخذها تعظيما، وقد يتخذها على سبيل الذكرى، وقد لا يكون هذا ولا هذا. طيب، القسم الخامس أن يستعملها على سبيل الإهانة، بقي زدنا واحد، أن تكون مستعملة، يعني التصوير أن يستعمله على سبيل الإهانة، مثل لو جعله بساطا يطأ عليه، أو فراشا ينام عليه، أو مخدة يتكئ عليها، فجمهور العلماء على جوازه، مفهوم؟ لأن هذا يهان، والمحذور من تحريم الصور منتفي في هذا الحال، لأن المحذور أو العلة في تحريم الصور هو خشية التعظيم، والعلة في هذا الحال منتفية. طيب، القسم السادس أن يستعمل المصور فيما سوى ذاك من الأغراض، كما لو استعمله لغرض صحيح، مثل صورة بطاقة، جواز، تابعية وما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاجها، فهذا جائز لدعاء الحاجة، بل دعاء الضرورة إلى ذلك. فتبين الآن أن استعمال المصور أقسامه كم؟ ستة: الأول على سبيل التعظيم، الثاني على سبيل الذكرى، الثالث على سبيل الزينة، الرابع على وجه الحفظ، الخامس على وجه الإهانة، السادس ما سوى ذات من الأغراض، فهذا إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة فإنه جائز، فإنه جائز. طيب الآن بقينا مسائل. من المسائل، من المعلوم الآن أن كثيرا من المجلات والصحف فيها صور، فما حكم اقتناء هذه الصحف وهذه المجلات؟ نقول الإنسان بحسب نيته، الإنسان إذا اقتناها لما فيها من العلم أو ما فيها من المصلحة فهذا جائز، وإذا اقتناها لأجل ما فيها من الصور فإنه يدخل في القسم إيش؟ المحرم، في القسم المحرم، إما إما للذكرى أو على وجه التعظيم. إذن اقتناء الصور التي في الصحف أو اقتناء الصحف والمجلات التي فيها الصور نقول هو بحسب الغرض، إذا اقتناها لأجل ما فيها من الصور فهذا حرام، لأنه اقتناء صورة. وإن اقتناها لما فيها من الأخبار أو يريد مثلا يحتفظ بها لأجل ما فيها من الأخبار والوثائق أو لأجل ما فيها من العلم والمقالات فهذا جائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك أيضا بعض الكتب يوجد فيها صور، يوجد فيها صور، وهذه الصور التي في الكتب تارة تكون في جوف الكتاب وتارة تكون على الغلاف الخارجي أو الداخلي قبل المؤلف الكتاب، فأما إذا كانت على الغلاف الخارجي فهنا يمكن إزالتها، إزالتها أمر يسير ولا يحصل تلف الكتاب. يوجد بعض الكتب تجد على غلافه صورة، هذه يمكن أن تطمس بأي وسيلة، أو على ظهره بعض الناس مؤلفين يحط صورة، يضع صورته في إيش؟ ظهر الكتاب، يحط صورته هو فلان بن فلان تخرج من الكلية ألف وزين وفعل وترك، واضح؟ هذا أيضا يمكن طمسه. كذلك لو كانت الصورة في الورقة الأولى، في الورقة الأولى، لأن هذه الورقة لا تؤثر، إزالتها لا تؤثر في الكتاب، توجد إذا فتح الصفحة تجد مثل صورة المؤلف بسم الله والزبالة، واضح؟ لأن هذه لا تؤثر. لكن إذا كانت الصور في نفس في بطن الكتاب، كما يوجد في المنجد وكما يوجد في الإعلام في كتاب الإعلام الزركي صور في جوف الكتاب، هنا من المعلوم أن إزالتها إتلاف، لا رأي أنه إتلاف. وأنت اقتنيت هذا الكتاب لأي شيء؟ لما فيه من العلم، لم تقتني هذا الكتاب لقصد ما فيه من الصور، الحمد لله، ما دامت نيتك أنك قد اقتنيت هذا الكتاب لأجل ما فيه من العلم وما فيه من المعرفة فهذا لا بأس. وإن كان المؤلف قد قصد، يعني المؤلف حينما ألف الكتاب قصد الصورة، لكنك أنت لم تقصد الصورة، لم تقصد الصورة، فهو لا يضر، لأن وحجتهم أن من يضعون الصور يقول مثلا إذا كنت أكتب ترجمة لشخص، أنا لو وصفته مهما كان من الأوصاف فإنك لن تتخيل هذا الرجل، لو قلت كان طويل القامة نحيل الجسم كث اللحية ما أشبه ذلك، فمهما كان لن تتصوره، مثل ما لو وضعت الصورة، لكن إذا قيل لك كان كذا وكذا وكذا وكذا ربما تخيلت هيئة غير الموجود، لكن لو رأيت صورته هل هي من طبق في ذهنك؟ لا لا، لكن نقول أصلا وضعها ليس له داعي، لأن المقصود من ترجمة الرجل ليس جسمه وبنيته، المقصود المعاني التي فيه. أنا حينما أترجم لرجل هو فلان بن فلان بن فلان أقصد ما فيه من إيش؟ من المعاني والأخلاق التي يتأسى به فيها، أما شخصه فليس هناك أحد يطلب منا، يطلب من الإنسان أن يعرف أوصافه الخلقية إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد شخص يطلب من الإنسان أو يؤمر الإنسان بمعرفة أوصافه إلا النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب أيضا. لماذا؟ لأن الإنسان قد يرى في منامه ما يتوهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن انطبقت أوصاف هذا الذي رأيت في المنام على أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنها رؤيا حق، مفهوم؟ وأما من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضر علمنا بوصفه الخلقي أو جهلنا به، لأنه لا يترتب عليه حكم شرعي. الذي معرفة أوصافه الخلقية يترتب عليه حكم شرعي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ وين الحكم الشرعي؟ نقول هي الرؤيا المنامية. يعني إنسان قد يرى شخصا في المنام، يرى شخصا أبيض يأتي على الشخص على هيئة حسنة وما أشبه ذلك، فيظن أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول إذا كنت تعرف أوصافه الخلقية فطبق ما رأيت في المنام على أوصافه، لأن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. طيب، قلنا الآن إن استعمال المصور على الأقسام الثلاثة. طيب، بقينا في نقول من الأقسام التصوير أو استعمال المصور على وجه الذكر، وذكرنا أن هذا لا يجوز لما فيه من إيش؟ أولا أنه اقتناء صورة، ثاني أن فيه تهيجا للأحزان. طيب، إذا كانت العلة هي تهيج الأحزان، تهيج الأحزان، والإنسان كلما رأى هذه الصورة تذكر أباه أو تذكر أمه وصار يبكي. بعض الناس حين دخل ورأى الصورة، صورة الأب أو صورة الأم، تجده ينظر ويجلس يبكي، الله رحمه الله ما يبدأ يشير إليه. طيب، هل من ذلك، هل من يعني وإن كانت مسألة غير التصوير، هل من هذا تصوير الصوت يعني التسجيل؟ بعض الناس يجد عنده أشرطة مسجلة لأبيه ولأمه، جلسة جالسين والأب يتكلم ويسولف عليه وما أشبه ذلك، هل يدخل في هذا؟ يعني بعض الناس الآن عندهم مثلا يسجل جلسات مع أبيه، مثل يمكن الأب من الناس الذي عندهم مثل معرفة بالتاريخ وما أشبه ذلك أو الشعر أو القصص، فيسجلون له قصص في سنة من السنوات حصل كذا وحصل كذا بصوته، فقال الشاعر أو كنا نفعل كذا وكنا نفعل كذا، فيحتفظون بهذه الأشرطة، ثم إذا مات بقيت عندهم، فإذا شغلوا هذا المسجل صار يسمع صوت الأب ويبكي أو صوت الأم ويبكي. نعم، هي حقيقة فيها تهيج الأحزان، فيها تهيج الأحزان، ولذلك مثل هذا لا ينبغي، وإن كانت لا تدخل في التصوير لكن من باب تهيج الأحزان. نعم، الاحتفاظ بأصوات الموتى لما فيها من العلم هذا لا بأس به، لا بأس به. كذلك أيضا الاحتفاظ، بعض الناس ربما يحتفظ بخطوط أقاربه وما أشبه ذلك لأجل إيش؟ التذكر، يجعل على سبيل الذكرى، على سبيل الذكرى، هذا أيضا مما لا ينبغي، لأن كل شيء يهيج الحزن فإنه منهي عنه. إذن المدار على إيش؟ على التهيج، والناس يختلفون في هذا، قد يكون إنسان عنده خطوط أو كتابات لأبيه أو لأقاربه ولا يتأثر بها، لكن المدار على النية، المدار على النية. فبعض الناس ينوي حينما يقتني هذا الخط إيش؟ خله يقول خله ذكرى، ذكرى يقول هكذا، أو خلني يسجل الأب يقول عشان ذكرى فيما بعد، نقول هذا لا ينبغي لأنه سبب لتهيج الأحزان، سبب لتهيج الأحزان. طيب، يقول رحمه الله: ويحرم استعمالها المصور على الذكر والأنثى في لبس في اللباس، في اللباس وهو أشد. طيب، وتعليق يعني على الجدر، والتعليق على الجدر قد يكون تعظيما وقد يكون على سبيل الذكرى وقد يكون على سبيل، يأتي في الأقسام. وستر جدر يعني أن يستر الجدر بالصور، هذا أيضا داخل. لا افتراشه لأنه على وجه الإهانة. قال: وجعله مخدة، مخدة، هذه الأقسام اللي سبق أن ذكرناها. نعم، لا، التصوير في الفيديو شيء وأفلام الكرتون شيء آخر. التصوير بالفيديو جائز، حتى الذين يمنعون التصوير الفوتوغرافي يجيزونه، لأنه ليس تصويرا مجرد كالمرآة، هو في الحقيقة كالمرآة. مثل أن الإنسان لو مشى بجوار نهر أو بجوار أو أمامه مرآة، هذا مثل بقيل في مسألة أفلام الكرتون وما أشبه ذلك من الصور التي تكون للأطفال، لعب الأطفال وأفلام الكرتون ونحوها. هذه بعض العلماء من المتأخرين رخص فيها، قال وإن كانت في الأصل حراما لأنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. نعم. لا لا، هذه قلنا لأنه ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ وسادة فيها صورة، لكن عموما يعني كون الإنسان يجتنبها أحسن، لأن جعل مثل هذه الأمور يعني كون الإنسان يضعها حتى ولو كانت على سبيل الامتهان يوجب أن يألف هذه الأشياء، يألف فتركها أحسن. نعم. لا احنا نقول التصوير من حيث الأصل جائز، لكن لا لا راح نتكلم على التصوير بكاميرا الفيديو من حيث هو معلوم أن المباح تجري فيه الأحكام خمسة. لاحظ إذا قلنا في الشيء جائز فهذا من حيث الأصل حكم التصوير بكذا يكون جائز، لكن ننظر المباح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فماذا إذا قلنا أنه جائز تصوير مثل الدروس محاضرات، طيب تصوير رحلة برية لطلبة مدرسة مباح، تصوير أعراس نساء إيش محرم. نعم. نقول حنا الآن الشيء إذا أجاز شرعا ارتفعت العقوبة المترتبة عليه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط. هذا واضح يعني الآن من اقتناء الكلب لغير الحرث والصيد والماشية حرام وينقص كل يوم منه قراط. بقينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور، هل يدخل في ذلك الكلب المباح اقتناؤه؟ لا ما يدخل، لأنه يعني لا يمكن أن الشارع يبيح لك الشيء أو استعمال الشيء ثم يعاقبك عليه. فهذه الصورة إذا قلنا إنها مباحة فلا تترتب عليه العقوبة، مثل الكلب كيف استثنينا مع أن الكلب محرم. الآن الأصل في النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حارث أو ماشي انتقص من أجله كل يوم قراط، طيب هذا واضح. طيب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، كلب ظاهر الحديث سواء كان كلب صيد أو حارث أو ماشي أو غير ذلك، هل تقول بهذا؟ هل تقول طيب كيف الشارع يبيح لك اقتناء الكلب الصيد والحرث والماشي ثم يعاقبك عليه؟ مستهل، لأنه لا يمكن أن الشارع يبيح الشيء لك ثم يعاقبك عليه، ما يمكن. فهذه الصورة الآن نقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ما دمنا قلنا أن مثل هذه الصورة الآن موجودة في الكتب أو موجودة أو في المجلة واقتناها الإنسان لأجل العلم، ما دمنا قلنا أنها مباحة فلا تدخل في قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. واضح الآن؟ يعني حكمها مثل الكلب. نعم. العرائس ألعاب الأطفال من عرائس وغيرها، كذلك أفلام الكرتون، كثير من العلماء المتأخرين يرخص فيها، يقول هي يعني منها ما يوجد له أصل ونظير في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يلهون صبيانهم إذا صاموا يلهونهم بالعهن، يعني اللعب يصنعونها لهم من الصوف. وأيضا قالوا وإن كانت في الأصل حرام محرمة فإنه يرخص للصغار أو يباح للصغار ما لا يباح للكبار.